السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة الإرادة، الهدف من مجرد خاطرة تخطر على ذهنك إلى حيز التنفيذ. عشان نفهم القصة دي محتاجين مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى، ما يحصل للإنسان أو أفعال الإنسان نوعان، في نوع خارج عن إرادته واختياره اللي هو أشياء اضطرارية، من أمك، من أبوك، أين ولدت، المرض اللي بينزل بيك أو الجوع أو الخوف، في أشياء خارج اختيارك، هذه الأشياء لا تلام عليها ولا تحاسب عليها. الأمر الثاني هي أمور اختيارية مقصودة، كل إنسان له إرادة وقصد وله قدرة، كل شيء تفعله بإرادتك واختيارك وقصدك هذا هو الذي تحاسب عليه وهذا الذي محل الجزاء. الأمر الثالث أو الأمر الثاني عندنا، الإنسان همام وحارث. همام يعني بيخطر بباله خواطر كثيرة جدا، وحارث يعني فاعل. الإرادة، لما نتكلم عن الإرادة عندنا ثلاث أمور، الإرادة بمعنى النية أو القصد، والإرادة بمعنى المقصود، ماذا تقصد من عملك، والإرادة بمعنى حمل النفس على ما تريد، سواء كنت تريد أن تترك أو تريد أن تفعل. خلينا نضرب ده بمثالين. المثال الأول، مثلا إنسان وجد وزنه زائد جدا ووجد صحته ضعيفة، فهذا دفعه إلى أن يعمل حمية غذائية ويمارس الرياضة. يبقى الدافع أو المحرك هو شعوره بالمرض أو التعب أو وزنه الزائد، عنده مشكلة فتحرك لها. فلما هو قام بهذا السبب، يعني خطى خطوات في اتجاه طريق إن هو ينقص وزنه ويهتم بصحته، يبقى هذه الحركة تسمى إرادة. لكن ماذا يقصد من ذلك؟ يعني هل يقصد مثلا أن يكون جسمه جميلا فقط، أم يقصد من ذلك أن يكون مؤمنا قويا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ فهناك غاية اللي هي تحصل من الشيء الذي تطلبه، وهناك غاية يعني ثمرة تريد أن تحصل عليها. إنسان مثلا عنده جهل بشيء معين فأراد أن يتعلمه، الجهل هو الدافع الذي دفعه لطلب العلم، لكن هل يطلب العلم لله أو يطلبه للمباهاة والمفاخرة أو ليتيه به على الناس؟ هذا أمر آخر. والمعنى الثالث للإرادة هو حمل النفس على أن تفعل شيئا أو أن تترك شيئا. يعني إنسان مثلا حدثته نفسه بمعصية فحملها على ترك المعصية، أو إنسان نفسه حدثته بالكسل عن الصلاة فهو عاند نفسه وصلى. يبقى أنت تحمل نفسك على ما تريد، ده أيضا يدخل في معنى الإرادة، أو بين قوسين قوة الإرادة. الأمر الرابع عندنا هنا أن الإرادة في القلب، والإرادة درجات. يعني كل صفة من صفات الإنسان يا شباب هي درجات، القوة درجات، الإيمان درجات، الكفر درجات، النفاق، الحب، الكره، كل هذا درجات. كذلك ما يحصل في قلب الإنسان من النية والإرادة درجات، منه مثلا حديث النفس، الرغبة، الشهوة، الحب، التمني، الإرادة، الإصرار، التصميم، العزم، كل هذا في قلب الإنسان فهو درجات. مثلا خلينا نضرب مثال على موضوع الفرق بين مقدمات الإرادة وبين العزم والتصميم والإصرار. تخيل مثلا أنك أنت بالليل نويت أنك أنت تصلي ركعتين قبل الفجر، فتحركت وضبطت المنبه، عملت المنبه مثلا قبل الفجر بنصف ساعة. لما المنبه رن، هنا بقى نفسك تحدثك أنك أنت تكمل نوم، فلما أنت تقوم تجاه دورة المياه عشان تتوضأ وبعد كده تروح في طريق المكان اللي بتصلي فيه، يبقى الموضوع تحول عندك من مجرد رغبة وإرادة وحديث نفس وخاطرة إلى حيز التنفيذ. يبقى أنت هنا تحول الموضوع من مجرد إرادة إلى عزم ثم فعل. ممكن مثلا تكون أنت بالليل حسيت أنك جعان وأنت نفسك تنام خفيف، فنفسك حدستك أنك تقوم تاكل بس مفيش أكل في البيت، ف فلما انت بقى تبدأ تفكر يا ترى ايه هي المحلات اللي فاتحة دلوقتي او المطاعم، تبدأ تقوم تلبس، يبقى كده الموضوع تحول من مجرد خاطرة لرغبة وحرص ثم حركة، مع انك انت ممكن بعد كده تروح عند المطعم واول ما تقف عند المطعم تلاقي المطعم فاتح لكن ما ترضاش تدخل لانك انت لم تعزم على الخطوة الاخيرة. اذا الانسان يبدأ فعله بمجرد خاطرة وحديث نفس وهوى وشهوة وإرادة، ثم تترجم بعد ذلك إلى حرص وتصميم وعزم وإصرار، ثم بعد ذلك يفعل الفعل أو يعجز عنه أو يتركه، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. الأمر الذي بعد ذلك أن أي عمل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. لو الإنسان عايز يعمل عمل لازم يكون عنده قدرة وإرادة. طبعا بتكلم عن الأفعال الاختيارية. مثلا إنسان يريد أن يصلي وهو قادر على الصلاة، لو كانت إرادته جازمة وهو قادر لصلى، واضح؟ فلما إنسان يقول أنا نفسي أصلي والله بس مش عارف، لا هو كذاب لأنه يستطيع أن يصلي. فمدام هو يستطيع شيء ولم يتحرك تجاهه فإرادته كاذبة. فبالتالي فكرة أن الفعل بيتم بقدرة وإرادة دي فكرة مهمة جداً. يمكن أن تريد شيئا وأنت تعجز عنه، مثلا تريد أن تطير خلاص لكن أنت لا تستطيع الطيران، تريد أن تسبح وأنت لا تستطيع السباحة، إذا لن تسبح ولن تطير، واضح؟ وممكن تكون قادر على أشياء ولست مريدا لها، مثل مثلا أنت قادر أنك تتعلم القرآن وما بتتعلمش، قادر أنك تمارس الرياضة وما بتمارسش، قادر أنك تمتنع عن الأكل غير الصحي ومع ذلك مستمر في الأكل غير الصحي. يبقى ليس كل ما يقدر عليه الإنسان يفعله وليس كل ما يريده يفعله، لازم يكون قادر ومريد. ومن هنا تفهم لماذا قال الله تبارك وتعالى في حق من رفض السجود له في الدنيا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني في الدنيا كان عندهم قدرة على السجود ولم يسجدوا، ليس عندهم إرادة، وفي الآخرة مهما يكون عندهم إرادة لن يستطيعوا السجود. الأمر الذي بعد ذلك أن الإرادة تصدق وتكذب. الإرادة الإنسان اللي يقول أنا مريد يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا. مثلا أنس بن النضر رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر فقال، يعني لم يحضر غزوة بدر، لم يشهدها، ليس جبنا وإنما حصل له ظروف فلم يشهد غزوة بدر، فقال لئن أشهدني الله غيرها لا يرين الله ما أصنع. لو ربنا حطني في غزوة تانية ربنا هيشوف أنا هعمل إيه. يمكن يكون هذا الكلام صدق أو كذب. أنزل الله في حقه وفي حق أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهذا صدق الإرادة. والأمثلة كثيرة جدا في الأمر الآخر وهو كذب الإرادة. إنسان يزعم أنه يريد فلما يمتحن ويختبر يظهر كذب إرادته. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سمى فعلهم كذبا لأنه كذب في الإرادة. يزعمون هذا الرجل الفقير يقول يا رب لو اديتني فلوس أنا هكون عبد صالح وهتصدق. ربنا اداله الفلوس، امتحنه اختبره فلم يكن صادقا. أيضا قال الله تبارك وتعالى في جماعة قصروا في العبادات وقالوا يا رب اكتب علينا القتال حتى نقاتل. فلما كتب عليهم القتال جبنوا وتركوا وتخلفوا بل اعترضوا على حكم الله. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقال الله عن هؤلاء ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لأنهم قصروا فيما كانوا مستطيعين له مكلفين به لم يستطيعوا أن يقوموا بواجب الوقت وهو الجهاد. لذلك قال الله في هذا السياق ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله إلى آخر الآيات. أيضا قال الله سبحانه وتعالى عن كذب الإرادة: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار، إلى آخر الآيات التي تبين كذب الإرادة عند هؤلاء. وقال تعالى عن المنافقين: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. آيات كثيرة جدا يبين الله فيها أن العبد قد يدعي أشياء، لكن عندما يمتحن ويختبر يظهر كذب إرادته. أنا أذكر هنا قصة لي صديق كان ذهب إلى عمرة ووجد شيخا كان يعرفه لم يأتي المسجد الحرام، يعني شيخ ساكن جنب الكعبة وما بيصليش فيها. فصاحبي قال له: أنت إزاي ساكن جنب الكعبة وما بتجيش تصلي؟ ده أنا لو مكانك ما فوتش ولا فرض في الكعبة. نفس صاحبي ده حكى لي، قال لي: أنا سكنت جنب الكعبة، هو يعني سكن جنب الكعبة وما بيروحش يصلي فيها. لأن المشكلة يا شباب ليست في نقص الأدوات، المشكلة في ضعف العزم، ضعف الإرادة. الإرادة تصنع الأدوات من غير عكس. في شخص آخر كان بيقول: يا شيخ نفسي يكون عندي مجموع الفتاوى لابن تيمية أقرأه كله في أسبوع. مجموع الفتاوى اللي هو يعني أكتر من 28 مجلد، كبير جدا جدا. هو قال: أنا هقرأه في أسبوع، حتى في شهر هفضل عليه مش هنام. أنا جبت له مجموع الفتاوى لحد باب بيته، ما فتحوش لحد دلوقتي أكتر من 10 سنين. شخص آخر كان بيقول: أنا نفسي أحفظ القرآن عشان أصلي بيه كل يوم الوتر، أعمل بقى زي سيدنا عثمان كان بيختم القرآن في الوتر، أنا هعمل كده. هو الآن ما بيصليش الوتر أصلا. أيضا كان في رجل اسمه سمنون كان بيقول: يا رب امتحني كيفما شئت فامتحني عشان تعرف قدر حبي ليك. فربنا ابتلاه بشيء بسيط جدا، هو عسر البول، مش قادر يعمل حمام. قال: يا رب خذ كل حبي ليك بس خليني أعرف أعمل حمام. العزائم تنفسخ عند الحقائق، يعني عند الاختبار. لذلك سيدنا موسى قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يعني عند الامتحان يظهر صدق الإرادة أو كذب الإرادة. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. آيات كثيرة جدا. والعلم هنا المراد به العلم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما مقدرا، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. الشاهد أنه عند الاختبار، عندما تتوفر الأدوات، عندما يأتي الامتحان، يظهر هل كان الإنسان صادقا أم كان كاذبا. لذلك من حكمة الصحابي الكريم المقداد أنه لما قال له بعض التابعين: نفسي أكون مكانك، يا بختك أنت عشت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان نفسي أكون عايش في نفس الزمن، قال قولا حكيما، قال: لا يتمنين أحدكم شهود مشهد غيبه الله عنه لا يدري ماذا يفعل فيه. ما أنت ممكن تكون موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى أبو لهب أو أبو جهل. واضح؟ مين اللي قالك أنك أنت هتكون زي الصحابة؟ فلذلك الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتمنى أن يختبره الله، بل يسأل الله تبارك وتعالى العافية، لأنه لا يدري. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا من النقاط المهمة هنا في هذا الباب أنه لا يمكن أن يوجد عزم دون حركة. أي إنسان يقول أنا عندي عزم على شيء وما يتحركش تجاه هذا الشيء فهو كاذب. العزم يساوي حركة، لابد أن يترجم إلى حركة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فكل إنسان يزعم أنه يريد شيئا، أنا عايز أبطل سجاير، عايز أمارس الرياضة، عايز أهتم بصحتي، عايز أهتم بأولادي، عايز أتعلم، عايز أحفظ قرآن، ما دمت ما بتخطوش خطوات تجاه هذا الذي تزعم أنك تريده، إذن إرادتك كاذبة. العمل هو الذي يصدق الإرادة. يقولون: صدق فعله قوله. لذلك ربنا قال: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا من الأمور المهمة هنا أن العازم على شيء، على فعل شيء وفعل ما يستطيعه، فإنه بمنزلة الفاعل عند الله. ده أمر مهم جدا يا شباب. عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا عزم على شيء وفعل ما يستطيع تجاه هذا الشيء فكأنه الفاعل في الخير أو في الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وكذلك من دعا إلى ضلالة، من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. فكل من دعا إلى هدى وحرص على نشر الهدى بما يستطيع له أجر كل من يفعل الهدى، كل من يفعل الهدى. وفي المقابل كل من سن سنة سيئة أو حرص عليها أو على انتشارها فله وزر، أو عليه وزر كل من فعلها. ومن هنا تفهم لماذا قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا رسولا واحدا هو نوح. لأن من كذب رسولا واحدا آتاه بالآيات والبينات، فما الذي يمنعه أن يكذب بقية الرسل؟ واضح؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ليه؟ لأنه سن سنة القتل، سن قتل المعصوم، فما الذي يمنعه أن يقتل كل المعصومين؟ أيضا من هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. كذلك قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومنه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل لما قال: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. والأريسيون اللي هم الأتباع أو الفعلة أو الفلاحون، يعني اللي هم الذين تحكمهم، اللي هم مغلوبون على حكمك. ويخطئ هنا من يزعم أنهم أتباع أريوس، ويخطئ أيضا من يقول أن أريوس أساسا كان موحدا. المهم أن الأريسيون هنا المقصود بهم الأتباع، يعني لو أنت آمنت هيكون لك أجر كل هؤلاء، ولو أنك كفرت واتبعوك على هذا الكفر فعليك وزرهم. أيضا من هذا الباب قول الكفار يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتيهم ضعفين من العذاب. وفي الآية الأخرى قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فهذا يبين أن من دعا إلى هدى وحرص على نشره فكل من تبعه على هذا الهدى فله نصيب من أجره ولا ينقص ذلك من أجورهم، والعكس في الشر أو في الباطل أو في المنكرات أو في الفواحش أو في المعاصي. أيضا من الفوائد هنا أن نفهم أن كل ما ينتج عن فعل العبد في الخير يؤجر عليه وإن لم يكن مقصودا له. يعني إيه؟ خلينا نشرحها من خلال آية. قال الله تبارك وتعالى في آية عظيمة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هنا الله فرق بين الأشياء التي فعلوها، يعني هي في القصد كالنفقة والجهاد والقتال، وبين الأمور التي حصلت لهم مثل الجوع والظمأ ومثل أن هم أغاظوا الكفار. فهذه أشياء أساسا لم يريدوها لكنها نتجت عن الجهاد فيؤجرون عليها. ففرق الله، قال: كتب لهم به عمل صالح، لأنها في الأصل مش عمل صالح إن الإنسان يجوع أو يعطش، لكن لما كانت ناتجة عن عمله الصالح يؤجر عليها. لكن في الأمر الآخر قال: كتب لهم، لأن الجهاد في نفسه عمل صالح. فهذه فائدة مهمة جدا. من الأمور المهمة جدا يا شباب أن تفهم أن من عزم على شيء ومنعه فقط العذر فإنه يؤجر عليه. يعني إذا عزمت على شيء من الخير وفقط الذي منعك هو عدم قدرتك عليه فإنك تأخذ نفس أجر الفاعل. واضح؟ وهذه المسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الأقرب، أنه بصدق نيتك وبقوة عزمك على الخير تؤجر نفس أجر الفاعل. مما يؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهو استثنى هنا إيه؟ استثنى أولي الضرر، فلو كان الإنسان عازما على فعل الخير ومنعه العذر فإنه يؤجر بصدق نيته كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. ليه؟ لأن عندهم نية، عندهم قصد، عندهم عزم، لم يمنعهم إلا العذر. أيضا في الحديث العظيم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. طول ما هو صحيح ومقيم بيقيم الليل، بيصلي الصلوات في جماعة، بيصلي. لكن لما هو سافر أو مرض ما استطاعش، عنده إرادة وعنده نية بس مش مستطيع، فمنعه العجز أو منعه المشقة، لذلك يأخذ نفس أجره. كذلك في الاتجاه الآخر، أنه في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتله، يعني كان مصمما مريدا عازما بس ما قدرش، فلما منعه فقط العذر كان معه في الإثم. وعندنا حديث عظيم مشهور جدا، هو حديث أبي كبشة الأنماري في إنما الدنيا لأربعة نفر. خلاصتهم إن في شخص عنده إمكانيات لفعل الخير وبيفعل، وشخص عاجز عن فعل الخير لكن عنده نية، وآخر عنده قدرة على الشر ويفعل الشر، ورابع يتمنى أن يكون مثله ليفعل الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما في الأجر سواء، وقال: هما في الوزر سواء. فكل من عزم على فعل المنكر يأخذ نفس إثم الفاعل، وكل من عزم على فعل الخير يأخذ أجر الفاعل. المهم أن يكون عازما. أيضا عندنا من الأحاديث المهمة جدا على هذه الفكرة حديث: من جهز غازيا فقد غزا، يعني من جهز غازيا أو خلفه، إن حصل بينهم شركة، هذا ينفق عليه ويخلفه في أهله، وهذا يجاهد بجسمه وقوته. أيضا المرأة تتصدق من مال زوجها، هما الاثنين شركاء في الأجر. الخازن الأمين على بيت مال المسلمين الذي ينفقه في طريقه الذي شرعه الله أيضا له أجر المتصدق، وهكذا. فلا بد أن نفهم أنه على قدر نية الفاعل يؤجر. بقي عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي درجات الهم. إحنا عندنا يا شباب الهم ممكن أن نجعله قسمين. القسم الأول هو الشهوة، التمني، الرغبة، الحب، الإرادة، حديث النفس، الوسوسة، النية، هذا قسم. القسم الآخر اللي فيه حركة، حرص، تصميم، إصرار، عزم، ده بقى اللي الإنسان بيبدأ يتحرك فيه. طيب عايزين نفهم ده من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث يبين فيه فضل الله تبارك وتعالى. قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها إن تركها لله كتبت له حسنة، وإن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. فده يفرق بين الهم الذي هو مجرد خاطرة وبين الفعل. أيضا عندنا حديث يوضح هذا المعنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني يخطر ببال الإنسان شيء، هذا الشيء لا يرضي الله. مثلا شخص له صديق متميز أو ناجح، فيخطر بباله أنه يحسده، أنه يتكلم في حقه، أو أنه يظلمه، أو أنه يغتابه، أو أنه هو يعني يخونه، فيرفض هذا الحديث، لا يفعل بمقتضاه، فهذا يعفو الله تبارك وتعالى عنه. حديث النفس هذا ما دام لم يترجم إلى عمل فهو معفو عنه، فإن كان تركك لاتباعه لوجه الله تؤجر على ذلك. يعني إذا خطر ببالك خاطرة، مثلا إنسان يحب امرأة متزوجة، فهذه المرأة لا تحل له، فمجرد هذه الخاطرة لا يحاسب عليها لأنه لا يملك ذلك، لا يملك قلبه. فإن ترك اتباع هواه لوجه الله فإنه يؤجر على ذلك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسه تتمنى ونفسه تشتهي، لكنه لم يصدق هذا التمني. يبقى ده يفرق بين حديث النفس والعمل أو القول. ما دام حديث النفس هذا لم يترجم إلى عمل فالإنسان لا يؤاخذ عليه. فإن كان حديث نفسك لا يرضي الله فتركته لوجه الله فهذا تؤجر عليه. يمكن أن نفهم هذا من خلال قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. الله سبحانه وتعالى قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر إلى آخر الآيات. عندنا هنا هم مذكور للمرأة وهم مذكور ليوسف، على خلاف هل يوسف هم أصلا أم أنه لم يهم. فخلينا نتكلم أولا عن هم المرأة. المرأة همت، ما معنى هذا الهم؟ هل مجرد خاطرة؟ لا، ترجمت إلى عمل. راودته، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، استبق الباب، هي نفسها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وتوعدته قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. كل هذه الخطوات تؤكد أنها كانت عازمة، لكن منعها فقط العجز. إذا طيب يوسف عليه السلام، يوسف ربنا قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. خلاف هنا بين العلماء والمفسرين، هل أساسا وقع هم من يوسف عليه السلام خاطرة ثم دفعها، أم لم تقع أصلا هذه الخاطرة؟ فقول يقول إنه أساسا لم يهم بها. ليه؟ لأن ربنا قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلولا هو حرف امتناع لوجود، يعني كان هيهم، كان هيفعل لولا أنه خاف من الله تبارك وتعالى، فبالتالي لم يهم أصلا. وفي بعضهم قال لا، بل هم، لكن بعد ذلك صرفه الله تبارك وتعالى، وصرف هو بخوفه وبإخلاصه لله تبارك وتعالى. الذي يهمنا هنا أن نفرق بين حال يوسف وحال المرأة. يمكن أن يكون يوسف عليه السلام كانت نفسه ترغب في المعصية لكنه رفض ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى، كالرجل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ما قالش إني لا أريد، لا، ممكن يكون يريد. لذلك لا يصح أن نقول إن يحيى كان سيدا وحصورا يعني ممنوعا عن المعصية، لا، وإنما كان يمنع نفسه، كان يملك نفسه من ألا تفعل ما لا يرضي الله. هكذا يمدح الإنسان، أن يكون قادرا ثم يترك ذلك، لذلك نقول العفو عند المقدرة. فيوسف عليه السلام حتى لو كانت نفسه تشتهي ذلك، وهذا من كمال الرجولة، لكنه تركه لله، كالرجل الذي جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من زوجته. شوف كان حريصا بقاله سنين بيدور على بنت عمه، اللي هو حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، كان نفسه فيها، هيموت عليها، ولما تمكن منها ونفسه تشتهيها وهو قادر قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. إذن يشتهيها، يريدها، لكنه ملك نفسه لوجه الله لما تذكر مقام الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبصر الإنسان الأشياء على حقيقتها، على صورتها، فحينها يرى المعصية في قبحها. كذلك زينا لكل أمة عملهم، المؤمن يزين له الخير، والكافر والمنافق والفاجر تزين له المعصية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لا يرضى المؤمن حتى لو وقع في معصية، لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة أو استغفار، ينوي أن يترك هذا الذنب. وسيأتي الحديث عن الإصرار إن شاء الله. طيب، عندنا حديث أيضا يوضح الفرق بين حديث النفس والمقدمات وبين العزم والفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزنهما النظر، واليدان تزني وزنهما اللمس، والرجلان تزني وزنهما المشي، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني في حديث نفس، هو الإنسان عمل مقدمات لفعل ونفسه تشتهي، لكن ممكن أن يصدق ذلك ويمكن أن يكذبه. فبالتالي العزم لابد أن يترجم إلى فعل في طريق الخير أو في طريق الشر. وسيأتي معنا إن شاء الله في الحديث عن قوة الإرادة أن الخير يبدأ بخطوة والشر كذلك يبدأ بخطوة. من الأمور المهمة جدا أن نعلم أن العازم على شيء كما تكلمنا عنه قبل ذلك يأخذ نفس أجر الفاعل أو إثم الفاعل بحسب قوة عزمه، فإن كان الذي منعه فقط هو العذر أو العجز فهو معه في الإثم سواء أو معه في الأجر سواء. الأمر الذي بعد ذلك أن عزم الإنسان على شيء يمكن أن يكون درجات، يعني خلينا نضربها مثال. أنت خطر ببالك كده وأنت بعد ما صليت الفجر قلت والله أنا عايز أروح أجري 10 كيلو وألعب مثلا 300 تمرين بطن و100 ضغط مثلا. فممكن يكون عزمك على كل هذا الفعل بل وزيادة، ممكن فعلا ممكن تروح تقول أنا هجري 10 كيلو، لا ده أنا هخليهم 15. وبعد ما تجري 15 تقول أنا كنت هعمل 200 بطن هعمل 500 مثلا، يبقى ممكن يكون عزمك اكتر مما نويت. وممكن يكون العكس، تقول والله انا هروح اجري، قمت جاي رايح لحد الملعب وقلت يا مش هقدر اجري، او جريت وبعد كده قلت مش هقدر العب بطن، او لعبت بطن وقلت مش هلعب ضغط، وهكذا. فممكن نية الانسان تكون واسعة قوي قوي قوي وبعدين تنتهي على شيء يسير، وممكن العكس تكون يسيرة. انسان يقول والله انا اقوم اصلي ركعتين بس قبل ما انام، لما صلى ركعتين لقى نفسه متشجع، فبقى الركعتين بقوا 4 بقوا 6 بقوا 8 بقوا 10 بقوا 20، انا هقرا بربع، لقى نفسه جاب سوره البقره، وهكذا. ويمكن العكس يقول انا هقرا سوره البقره وما يصليش الا بالفاتحه ومطلع سوره البقره، وهكذا. طيب بقي بقى الحديث عن امر مهم جدا وهو الاصرار. الاصرار معناه ان تفعل شيئا وانت تنوي ان تعاوده، واضح؟ في الخير او في الشر. انت قلت انا هقيم الليل، هبدا اقيم الليل، او اتعلم قران، او اعلم اولادي، او ارعى زوجتي، او انظف البيت، او امارس الرياضه، قلت انا هواظب على كده، خلاص. فهذا الاصرار معناه ان تفعل شيئا وتنوي العوده اليه في الخير او في الشر. ممكن واحد يقول مثلا انا هترك الذنب الفلاني في رمضان بس هرجع له بعد رمضان. هذا الاصرار ايضا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فممكن مثلا الانسان اللي بيقول انا هعود للذنب بعد رمضان، الله سبحانه وتعالى يهديه ويفتح عليه ويبغض اليه الذنب. والعكس، الشخص اللي قال من النهارده كل يوم هقيم الليل، هو قام الليل النهارده قال كل يوم هقيم الليل، ممكن يعدي عليه شهر وشهرين وما يقيمش الليل. فبالتالي الاصرار ليس هو العزم، وإنما الإصرار هو نية الاستمرار والبقاء. ممكن تكون نية صادقة وممكن تكون نية كاذبة. في هذه الآية التي تكلمنا عنها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أريد أن أبين معنى مهم. هل الإنسان الذي يعاود الذنب مرة أخرى لا يعد تائبا أو يعد هو كده مصر على المعصية؟ لا، كل إنسان يتوب من ذنب وهو في نيته ألا يعود إليه، لو ضعف بعد ذلك ورجع إليه هذا لا يسمى مصرا. المصر هو شيء في نفسه أنه مستمر، لا يجاهد نفسه، لا يأخذ خطوات في طريق البعد عن المعصية، لا هو عايش فيها وراضي عن نفسه. إنما المؤمن يتميز عن الفاجر بأن المؤمن حتى لو ضعفت نفسه فإنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة، مش راضي، حاسس أنه مش عارف يعيش. زي كده السمك لما تطلعه بره الميه ما يبقاش مستريح، المؤمن لما يطلع بره الطاعه ما يستمتعش ابدا، حتى لو كان في اكبر معصيه ما يقدرش نفسه، لانه عنده ايمان يتنازعه، لذلك عمره ما يكون مبسوط ابدا، مش بيبقى مبسوط بجد الا في الطاعه، زي ما السمك ما بيكونش مستريح الا في الميه، بالضبط. اخر مساله عندنا يا شباب هنا حديث النفس. ما يخطر على بال المؤمن من الخواطر التي لا يرضاها الله؟ ركز بقى في النقطة دي عشان مهمة. بداية الشيطان شغلته ان هو يغوي الانسان. طيب الشيطان هيجي لمين؟ هيجي الانسان الضايع الكافر الفاجر المنافق؟ لا، ده هو اساسا الشخص ده شيطان لوحده، تمام؟ انما الشيطان بيأتي للمؤمن، بيأتي للمؤمن بقى في صور. ممكن يكره إليه الطاعة، ممكن يحسسه أن الطاعة تقيلة عليه، ممكن يحسسه أن الطاعة مخالفة لمصلحته، كما قال لآدم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أو يسمر الشجرة المعصية شجرة الخلد. ممكن مثلا يلقي على نفسه شبهات، يقول له مين اللي قال لك أن ربنا موجود؟ مين اللي قال لك أن في حاجة اسمها دار آخرة؟ ما أنت ممكن تكون بتتعب على الفاضي. يعني خواطر وحديث نفس يأتي على قلب الإنسان. هذا حديث النفس إذا كان لا يرضي الله تبارك وتعالى فالإنسان تجاهه نوعان، إما أن يرضى به ويسلم له ويتوقف عن الطاعة بناء على هذه الشكوك والاعتراضات، معترض على حكم من أحكام الله، فيصدق إبليس عليه ظنه فيجعله يترك العمل بالطاعة ويعمل بمقتضى هذه الوساوس. طب الصورة الثانية أن يكره هذه الوساوس، أن يرفضها، أن يتعوذ بالله منها، أن يبغضها وأن يبقى مستمرا في العمل الصالح، فهذا يزداد إيمانه عند الله. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يجد في نفسه أو تحدثه نفسه بأشياء لأن يحترق أفضل من أن يتحدث بها أو أن يعمل بها. قال: أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. هو ده الإيمان. ليه؟ لأن الشيطان مش قادر يعمل لك حاجة غير الوسوسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. مش قادر يعمل لك حاجة، مش قادر يمنعك عن الطاعة، مش قادر يخليك تترك العمل الصالح. فما قداموش غير حاجة واحدة بس، إنه يوسوس ليك، يحط لك شكوك، شبهات. ما دمت ترفض هذه الشكوك والشبهات فأنت مؤمن، ويزيدك الله إيمانا. تأمل هذه الآية في سورة الرعد. قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. يعني الله سبحانه وتعالى يشبه القلوب بالأودية، والمطر نازل، المطر هو الغيث، هو الوحي، هو الإيمان. المطر ده ساعات بيكون عليه شوية احنا بنسميه زبدا رابيا، اللي هو الريم اللي بيبقى على المية، ده بيكون شيء مش كويس خلاص. أما الزبد فيذهب جفاء، يجفوه القلب. الزبد الشبهات، الاعتراض على حكم الله، الشك، أي الوساوس، حديث النفس الذي لا يرضى الله، يذهب جفاء، يجفوه القلب، يرميه. وأما ما ينفع الناس، الإيمان، اليقين، فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. المؤمن لا يستجيب لهذه الوساوس، وإنما يستجيب لربه لداعي الإيمان. إذن كل ما يخطر ببالك مما لا يرضي الله، إذا دفعته وتعوذت بالله منه ولم تعمل بمقتضاه فأنت مؤمن، وسيزيدك الله إيمانا. خلاصة هذه الكلمة يا شباب، أن ما في القلب نوعان، منه هوى أو إرادة أو شهوة أو تمني أو رغبة أو وسوسة أو حديث نفس، هذا قسم. والقسم الثاني حركة، حرص، عزم، إصرار، تصميم، سواء كان في الخير أو في الشر. أنت عندك رغبتان، تريد أن تفعل ونفسك لا تريد، أو نفسك تريدك أن تفعل وأنت لا تريد. مثلا في حديث الرجل الذي قال: قمت عنها وهي أحب الناس إلي. عندنا رغبتان هنا، رغبة في أن يفعل ورغبة أن لا يفعل. مين فيهم بقى اللي يغلب؟ هذا هو الذي سنأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. كيف تتحول مجرد رغبتك في الخير إلى عمل مترجم؟ كيف تتحول رغبتك في ترك الشر إلى اجتناب هذا الشر؟ فلذلك أحب أن أختم بهذه الآية: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي عزائمنا في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك العزيمة في الرشد.